بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول، وهو قول صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يتسر إقرار سنة تقريري. فرمي طبعا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر إقراري كسيجي كل سن قول يقصيك وحكم وكشي لديك وحكم يقصي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام يا فعل كردوية كبيني و يا خويني كذا كسر كبيني كردوية كر بيدن قولي إنكارين يا كردي أو وكواب يا غنبري خواك ربيتي صلى الله عليه وسلم بيت السنة بلام أجر للزمان أو دا كرابيت كردوية كرابيت أجر يا غنبري خوا علي صلى الله عليه وسلم بيزاني بيو إقراري كردبي أو وكو قول فعلي يا غنبري الله عليه الصلاة والسلام كابراهيك لا شوية لك إيش شيء كذا يا قصي شو تا يعني في غنبري خوالي وين نبوه صلى الله عليه وسلم بلام دعاي بيان جيان دوه توا كفلانة كاس فلانة شتي كرده وكو تي وكو أو صحابي كوا لهمو ركعاتي قا قلوا لا أحد يخل كاتب في غنبري خوالي عليه الصلاة والسلام كرده أمير سيريه أو بو دعاي كهات نو بيان راقيان في غنبري خوالي عليه الصلاة والسلام شي كر إقراري كرنا سري إنكاري لينا كرد كواتا درسته باشا أي أجر بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام نيزاني بيت آية أو كدوا بيت حجة عملي بيكري للشرع دا يانا لولام دا بله بلام بإقراري بيغنبري خوة نح صلى الله عليه وسلم أي أما بإقراري خوة قولة شوك أجر زماني واحدة كساني قبل كدوي كان كدبي باب يغنبري خوة صلى الله عليه وسلم بيني زاني بيخوة خوة قولة بيزاني وا وای گورش هر کرد و کان اکرد اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم اگر نا شرعی و راست و خو پیغمبر خوای اگدار کر صلی الله علیه و سلم با حسین جبرئیل و با وحی بو اما خوای گور اقراری صحابه کان ناکر لسرچی لسر منکر ابر له زمانی وحی ابو اگر او کرد و پیچوانی او ما بسته با خوای گور ایست او کات وحی دا بزیو انکاری کرد نمونش من هي قول جابر رضي الله عنه بك فرمي كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عزل بس يواك كإنسان بتشت لا خزاني بلا منيلة أو آوي بتشت ناو لش خزاني وبوي منالي نبيت عزل أويا على القرآن إجدا بزي واتا لزماني وحي أبو أجر حرام بوايا أما بس يبيتيا أما أجر أجر حر أجر دروس نبوايا عزل منع من منعي بيلا أجر دروس نبوي القرآن ده بزي أيش تي وام مكان؟ باشا. قال المصنف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه فيه. فرمين نسخ معناه للغة دا معناه إزالة ديت نسخت الشمس والظل خوركا لكي لابد سيبركي لابد بمعنى نقل كردن يجدي اشتي لير ونقل كيبو شو اجتر وكو اوش تانينا او كتابم نقل كردا ايرا هو اصلاقي هرماوة فرقي لبين ازالة دا ازالة اصلاقي شي نايلة ولا نقل هرماوة جاروا حد هو تعريفه تعريف النسخ اصطلاح داشية اويا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت خطابك النص كي قرآن يا سنة وقول لو كذا نسخة بس ما كت ديت استثناء نجنسه أم خطابة ديت حكمي بابته حكمي اشتيك على قريكا بيشتر حكمك يجي يجيرو وانا لفلانا شد حلالة إنجا نصي كتري أو حكمه على قريت أو بابتي أو حكمك ثابت بو بخطابك بيشتر أما يدواتر ديت لا يا باب باشيوازك أقر أم حكمي يدواتر نبوايا أو يكم هرب ثابتي أما يوقوي بلام ناسخ أبيتي بي مع تراخيه فيه أبي لدواء وبيد ناسخ يعني دواء تردع بزي بيه أم تردع بزي ولا فلانة شد حلالة باشا آياتي كتر دواء ترديت مع تراخيه أوي بيشو نسخة كاتوا إن جاء النقل بيبو بابده كبيوستة بالنسخة وأوي كبيوستة بالنسخة والدليلة كانت أوي كوا نسخ أكاتيا دليلة نسخ للغة ده يا بمعنى إزالة ده يا بمعنى نقل ده وكوتي الاصطلاح يوصله كان إيش تعريفه كيتي أم تعريفه بون ناسخة نك بون نسخ أم تعريفه بون ناسخة نك بون نسخ شو كمان ناسخ معنى ونسخ معنى ومنسوخش معنى نيا نسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب جديد نسخ أويا هل قرتني حكم دليلك الشرعية هل قرتني لفظكي جاروها يا بس لفظكي نسخ بوته وحكمكي ماوى وكو آياتي الرجل لفظكي نسخ بوته بس حكمكي ماوى كأواني قرآن للروي نسخوا أبيتا شان بشك أو بشي يكم هيا لفظكي وحكمكي شي نسخ كراوة رفع كراوة وكو الصحابة كلا الصحابة كان فرمية فقال خلطنا بأبيا رزاي خوالي لي بيا أفرمية صورة أحزاب لصورة بقرة زور تربو لم دعي نسخة وبو حكامة يعني لنا لفظة كيما نم حكمة كيشيما هم أنا بس لفظة كي نسخ بوتو حكمة كيما وا كو آياتي الرجل هم أنا حكمة كي نسخ بوتو بلام لفظة كيما وا أما نجل القرآن ده هاتو يستا آياتك وأن لخيال أني بس لفظة كي ماوا آياتي دينا لا آياتي ديني بس إلا قصاصة آياتي دي تيدا يلا فكرني باشا يقر خويني هنا أبو دعي كير من هاتوا كحكمة كي نماوا بس لفظة كي أخيان ريتو يستا تعبدا هايش ما آها ايتر ما باقي قيتري شي واخوي معوته ونسخ نبوته توات اسيا شي وي باشا معناه خطاب ما بس فيه خطاب الله باشا تعبيري او كتب وتعبيره بالخطاب اما الدليل اللي سرتي تخصيص النسخ بالكتاب والسنه بس هذا بس قران وسنه تو النسخ كانوا اجماع وقياس ناتو ان تشبكن نسخ خلاص وأقداريك أويك لو بيش باس ما كده التعريفي أشاعر بو حكم وخطابي خيورا ليرش هم دوبارة أبيتواه طبعا بس يعني في خطابي نفسية يستصحي آه يستصحي بستصحى وعن برد وعنبول ليرش هر همان تعريف ديتوه الرئو دوبارة أبيتواه بوها شكرنوي أم بيناسيش ألين دو خطاب ما نهيا كحكم يعني ودر شوي خطابي يكم الذي وهو الذي رفع حكمه ويسمى بالمنسوخ او هيك حكم يال جرا اما بيوتري منسوخ اسمي مفعول يعني انما حكمه دوام او هيك حكمك يال قرتو بيوتري ناسخ نسخ تيار هل قرتني حكمك يا كمل كلبيشتر بدليلك هاتوا ثابت بو دليل دوام هاتوا نسخ كدوتو كواتات شي لبن درجه البراءه الاصليه لبن درجه باشا أقل ببراءتي أصله أويك أصل واي إنسان يذكر دويك لسرنية يشتيك لسرنية أما في ناوتر نسخ أقشتيك بولا سرد هالجيرا في ناوتر نسخ أما هالخوي لسرد نبوه نسخ أوي لسرد بيد وعي لا ببدي باشا لبروي نسخ بدليلك شرعي ثابت أبيتنك ببراءتي أصله جاء مصنف على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الأول ثابتا. دليل دوام نبا دليل كم حكمك وخوي جاي جربوا أمايا. أركان النسخ ناسخ مانيا وهو الشارع، يعني دليل القرآن والسنة. منسوخ مانيا حكمه وحكمه قال جراوة. منسوخ عنه مانيا عبدك حكمه قال سرت ولا أبرح. جاوتي مع تراخيه فيه وواتاي أوي بيويست إلا دليلك دوام لدواي دليلية كما بيت أجر لقال يا بيت أو بي أو تري تخصيص نق نسخ باشا أبي لدواي أو بيت أجر لقال يا بيت بي أو تري تخصيص بينا أو تري نسخ وان بمرج شجري لنسخ داكات التراخي واتا دليل دوام دوا ترات بي قاعدة نسخش أميا كل ما ثبت به حكم شرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاز النسخ به. هرشت إلى الزمان في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام حكمه الشرعي في دام زرابية جائزة الشرع نسخي في أبكي إن جاء قاعدة القاعدة كيش كوت من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما إجماع لبن درجة قول الصحابيشي لبن درجة ونيا جاء يك يقلواني كزور بيويستا أقدار بين لي أيش أوي ما بس بنسخ لإصطلاحي سلف دا أو نسخني كالإصطلاحي أصولي كان دايا سلف نسخ ما بس تيان بيه چي بو جانو ما بس تيان بيه هش تيك بو كقايدة كي بيهو بيه البياني داخل بو باشا لأنه وضح المجملة بيان تي يكر مجملي رونك دوان تخصيصي داخل بو لبري عامك تخصيص كروها وشيوي أو كواتابة زور ورياء أو إصطلاح بين أقل الزماني سلفة نسخات لقى الزماني أصول كانت يكلينا كينها أوان عام ترى لوي أمان بلام لاي أصول كان رفع الحكم بالكلية بخطاب ثاني حكمك بيك جاري هل بقري بلام الإصطلاح سلف داوانية تخصيص حكمك بيك جاري هل نقرتها لسر كم كسي قال يقرتها أجر بوت رأى نسخ شرط مرجي هيا ألين بل بو براز داناني نسخكات كأو كتو بل فلانة شدنا فلانة حكم منسوخة كان مرجي كيه يكم أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين هدو كان شرعيين باشا كواتا أبي الناسخ بد ناسخ ومنسوخ هدو كان دليل كتاب السنيان لسر بيت دوام نحن لدواي منسوخ هاتبه اگر لقلي هاتبه بيت تخصيص نابت ناسخ اگر يكي بلا ايشون بزانم ام دليل دواتر هاتوها علين بچان شوازك اتواني يكام لفظك هبه كبالقبه لسر اوي كامل لدواتر هاتوه نسخي كردوه وكو خواهي قرى فرمي الان خفف الله عنكم الان يعني إستا عم بالجيل السرتشي كبيشتر وانبوه إستا سكراوه دوم يقول السنة الشاهية في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام وكل زيارة القبر على كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور وأني ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر بيشتر نهيم ليتان كذبوا إستا ألا فزوروها إستا زيارة بكر أو دليلك لفظي السرتشي لسر نسخ دوام إجماع بيد لسر أويك أمن الصلاة دواي أو هاتوا وأمن ناسخ بوبو أو نصيح سيام قولي الصحابة قولي الصحابي كبلتي أمن الصلاة دواي أو أن هاتوا يا بل أم آيات أو آياتين نسخ كدوتوا وأويك بيوسه لسر من بيزانين أويا يمن نابي النسخ بروين حكم نسخ بدين إلا باش أويك نما أنتواني جامع بكين كابي اقدر بالنسخ يكسر نات يعني بلا ام حكم النسخ بوتو حتى بتواني بيت جمعك انت تجمعيش يني انا يني نازان طبعا كان جمعيش انواعي هي وانيا جمع مان هي بنمنا الين امان بو حالتك اوان بو حالتك ترى وانيا جمعك ري يا امان بو كان اشخاصك امان بو كان اشخاص ترى امان بو او سواني او صفاتي يا بي امان بو او او صفاتي يا نبي ايش هو ذاك اني جمعك هذيك الجمع عذري هبه بس تو سلم كاتي ناسخ ومنسوخ همي يكلاينه بوتو شرنيه بس ايش خلاف بتاع اللي قران اما النسخ هو النسخ لا صفان صديق لا ينبو تو اجا حتى بتواني جمع نتواني اجا وكو بن مسري دزدان لعورت اي دزني ايش كني انا نص معنى لي ايش كني نص ايش معنى لي بارجا گوشت قال اخوت زندز دل دز خوي دزني ايش كني اي چيب كان طبعا هذا زانان الان اما يكي كان وتري نسخ عندي كان اول قرن كايش كني عندي كان اول قرن كان ايش كني هاندي ترجمع كان لو بيني على نتواني جمع كني بتر بوشي امان كبرسياري كد ما بس يهوب بشهوته بلا ايش كني اما شي انا هاد كبرسياري كري سامون اخويا شو اشتي دسي بر عورته كوي جا عورته شو شلون اي ما دز مش تشكي لو كاته نحشك ني ابا الحمل كرس اول جمع كي جوانا كواته حتى جمع بتواني ناب ينسخ اوكي اگر تاريخه جاي ما نزاني او ناتواني بلاي نسخ بوا بلكو شي اگين ان جاء روينا لا ترجيح الين اميان راجح ترى بسر او انا بون من اميان دليل كي بقوه ترى ونيا ها هر لباب حديثه بون اميان بخاري ومسلم الين بون منا وانا بخاري ومسلم بقوه ترى لغيري خوي الين اميان راجح ترى ولعيري ابو شيوازك قال المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم درست لفظي تكبرات بلام حكم كيب مينية درست شا حكم كيب الروا بلام لفظ كيب مينية يو دا وي كيما بيشتر باس ما كيب إيه هندي جار لفظك حكم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه فما كان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده جاء آخر حديث قش هو كاغرو لفظ بها كاترسم كسانك بيت قال لي ذا بيتوب الرجم للقران اي خدانيه بويه اي مش رجم ناكي ما علي بابير خم جمله وقسيوت الامام عمر او كقسي كره ما كان تطبيقي كذا كان رجم للقران نيه مثلا ينزل عليك الرجم ايات الرجم قراناها اما خنا ايوه اي باش امام عمر فرميه خاي جورب يا غمان محمد ناردو صلى الله عليه وسلم بحق وقرآن بو دا بزان وبشيك لو قرآن كبو دا بزان آياتي الرجم بو اما خوين معنوا ليتي اقشتينو زاني من بو چيا وعقلنا وعي زاني ليتي اقين عقلنا هم يعني بار بقمان هديك بيالا ليتي اقشتين دلان من زاني من بو چيا مبستي بيا چيا مبستي بيا چيا پیغمبر اخوة علی صلی اللہ علیہ وسلم رجمي كدو يمج لدوائي او رجم معنك نموني نسخي حكم لفظ كي ما بيتوا أويا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها باشا كواتا أو حديثي سا لفظ كي ما ونهي كردن لتي لزيارة قبر على الحكم كينما نموني نسخي حكم لفظ كي بيكوا إلى عائشة وكان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات بس شيردا لفيش هذا دجاربو ونيا دواي بوتا بينج إيه كواتا إذا شيء بوا كوا لفظ كي ما هو نلفظ كي ما هو نحكم كي هادو شيء نسخ بوتا نسخ باشا إن جاء مصنف عليه رحمه الله والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف باشا شكرا لو بيشتي ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. هند جار من نسخ أشيبه بدل، وهند جار أبيبه غير بدل كيشي بدل موسي قوري يسدي، وهند جار بو حكمك قرستر باشا، هند جار بو حكمك هاوشوي أو حكمة، يعني هند جار بو خفيفتر. نموني أوي نسخ بو بدل ياخذ نسخ بو قرستر، او يخير فرمو على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن جاء سيدك بيشتر إنسان مخير بو لبين الرجو لبين فدية دا باشا أقر بالرجو نبو فدية دا بلان دعاي نسخك حك نس دعاي حكمك نسخ بو چي أمهر بدل الرجو بالرجو بلان بو أغلق ترش بو كشي بو أبي بروجو بمان جر رمضان هر هموي يشتري أوانا مثلا خوي تاكوب ودعي كامين السخل ثاني وعلى أما دو كي تيدا وعلى الذين يتوقع والنسخ إلى بدل سيدك أو غير بدل وإلى ما هو أغلط أو إلى ما هو خف أما كام يا وتوى من الأمثلة على نس ما نسخ إلى بدل وإلى ما نسخ إلى أغلب بدلك يا كم جار تشي روجوا بلان تشي تيدا حريت بالروجو أبيا في دي أدي دعاي نسخ بويو بو تشي بو بدلكي بدلكي سهر تشي هر روجوا ونيا روجو بدل روجو بلان شتي تري تيا زياد كرا أويش تشي واجبيتي روجوا كلا سر واتا هدو كي ليك كاد دائما هدو انت دليل لكي تيا دائما حالي بو چون دي يعني هو نبو الروجو كببي بشتي كتر هر بدلي خويت هر بو الروجو بلان حكم كيشي لقال اوجدا قرستر بو نموني اوي نسخ بو خفيفتر يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بس بدوسات ويا واتا يكبتا يكبدا علي بولي ايه إنجا فرموا شيء دوان وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إنجا فرموا شيء الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يقبضوا مجاهد المقابل دوان وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أما استجي زور قريتا أما بوي زانانا فرمون أجر طبعا يوم الزحف يتشكل كبائر كخو خاي جورها الرشيد جهنمي ليكر أو كسي ليوم الزحف رابكات إلا يخاتد وزخوا يوم الزحف هيك كافر مسلمان تي كلبو تولو كاتد الراكي مسلمان رابكات أو يتشكل كبائر أكبر الكبائر بلام أي أجر يما صد نفرين أو أن هزار بون الآن خفف الله عنه أجر راب كي نابت يوم الزحف باشا بو لبروي خواهي قورا أو تكليفي ليت نكدوها تخفيفي بلام يكم جاروان بو يكبد بو معوتا فرموين أجر إيو بيست من بران بردو صد أجر هزار صد بن برابر هزار كواتا يكبدا دعاين سوچي كلا سرنا نموني اوي كان نسخ بوبو هاوشيوي اوي خوي اوش كا قبلة لبيت المقدس وبو كعبة بس فاقي شيني هاوشيوي خوي اما سائلانا ايش كردوي كلا جردانيا بو نبري نسخة موجودة يما بدلك يبلين يا غيري بدلك يبلين بلين قرستري يا خفترة طوار اما يستحكمي او ثابتة كهية طو ناسخة كاي خوي نمونه اوي كبو غيري بدلك اي خوي اويش يكم جار كاتشو دا لايب بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام واجب بو كاتشي بو مناجات وقصة كردن لقلا هدية الصدقة اشتيك بري بلام دو اي نسخ بو بوتي بو غيري اوه يعني بدلقي نكر دشتيجي ترخواي قولا بو يعني فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر إنجا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وني بدلي بداننا بدلي بدانا بدلي صدقة فإن لم تجدوا بس مصلي نجواكم صدقة آية تجد وترشيات وكباسية وكا واي جورت اوش تيل سرطان لعبت باش او امرا اي شو فقدموا فعلي امرني هند العلماء فرمون رأيا وايا ان الاجابة اذا نسخ انتقل الى الندب واجب اقل نسخ كرايا واشي بوتي بو ابيت السنات كواتا فيش خستني صدقيك لو كانت داتيا لباب استحبابه وهرباوه ما لسه الرأي هندي زانان آلة سر رأي هندي كان سنة باشا قال المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحاد لأن الشيء ينسخ وينسخ بمثله وبما هو أقوى منه ما في أشتر باس ما نكر لتخصيص ده أما نشد دوبارا بيتوا بابي نسلي إن جاد ديت أسرتي فويك بيوست بالدليلك أو دليلانك نسخ أوكي بس يو بابته بلام قولي الراس الدروس أويا وكل باب تخصيص أو ما جنسيته قوة مرجنية لنسخ جداهر بها ما شيوه مرجنية قرآن بقرآن نسخة كريتو وهروع السنة بقرآن ومتواتر بأحد أحدش بمتواتر بلا ما هوي كمصنف باسيكا أما لو كيسان لو سيك لو ثيكي أهلي كلامة كديانتنا أم بعد التواتر غلطة أما شو أنا هو غلطة شو قال إما للتخصيص أباس ما كر حج جوازين أما أو قول أبو جني أهل كلامك فرق كان بين أحد متواتر ده خبري أحد ردك نوى أو بابته شو مصنف زعمي وياك متواتر إلا بمتواتر نسخ بيت أحد ناتو أنا متواتر نسخ كات بو لبري أحد لا إيمان ظنية متواتر قطعية ألين ظني ناتو أنا قطعي نسخ كاتوا باشا مثبتي أحد هي اللي برأوي بابتك زوري مسائل عقائد وأسماء وصفات بأحاديث أحادات وأجر أوان ثابتي بكن منهج بيسكان زيادة أشكرا بأبو خلق مجبور انتشب كان ردي كانوا أحاديث متواتر زور زور كمن زور بي أحاديث كان أحاد أخوة پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ماوی او 23 سال قصه کرا خو همو قصه کی همو صحابه گان لوینه بونه ونه ابو موسی اشعری معاذ کر جبل کاردینار دین کاتینار دین بو یمن بتنیاب ونیا انا نقبل الله او انا قبول الله کان بو لبری منهج بطاله کان تو او تو اشکرا بیت ناتوان او محدثه بلن ثابت او وایو رج شب کنه خلق رجم انا کات مجبور نهات الام فی الشیطان اندوزیو باش اما هلاكي زور رونو اشكرايا ظني قطعي نسخه كاتوا لبري اوي بخبري احادات يا اوتا حق يا باطله اجر حق بنسخه كاتوا خلاص واما امش بابتك اهلي كلامه كيت بينديك اني باصولي فقه قولك مخالفي مذهبي سلفيه مذهبي اهل السنه وجماعيه وهروا اگر سری او اصلیش کن که اهلی کلام امشتیان حمل کرده سری که نام احد ناب متواتر نسخ کاتوا باش نیا آها علی ریا طبعا نزاع کوکی شگی لبین علمانی اهلی سنیا ایوش کسیا آیا لبین اودا نسخ السنتی بالکتاب مش نقل بر او هنا اهلي كلام بر او لوثيه بلكو أمش استدلالا كان بقولي خوي جورا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أما أم زانان لسر أم أصلي أهلي كلام بنيادي النناوة أو أن ألين شيء ألين أحد بليل أخوان متواترة ويا زان بويا أحد نات وأنا متواتر نسخها زانان أهلي سنش ألين سنة كتاب قرآن نسخناك أتوه لبر أوانية قبل السنة الأخوار كتاب ويا لسر أم أصلا بي سي أوان نا لبر أم دليلي أم آياتا تكو خواهي قرآن فرمي إما هيج آياتك ما نسخناك رتو يلا بيري خلقي ما نبرتو إلا خير ترمان هي ناوة لو إنجا أوان وأوان تزانان أهل السنة وآلي تيقشتون كقرآن ناسخ بو قرآن سنة ناسخ بو سنة بس شكو القرآن وتعالى خواهي قرآن خواهي فرمي آياتك ما نسخ تربيته و هاو شيوي من هنا وكواتا خوي نسخي كرته وخوي يورا نسع الراجح والراجح هو يترى والله أعلم بس سنتش نسخة بيته بلام زور كما بهالحال أصل أويا قرآن تنها قرآن نسخيكات بلام أن ديجار دلالتك إلى إيما الشارع ويالي ولسنة دا رون بيته أو كاتا تشي بيه سنتك بيته ناسخكي يعني خوي دلالتك إلى القرآن هاي بلام لا إيما الشارع ويها للسنة دليل كما بودرك يقولون أم سنة أو آيتين نسخ كرته والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وأصحابه أجمعين.